يقول: هل التقيت بالشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى وذكر نبدا عن حياته؟ لا، لم أتشرف حقيقة بلقياه رحمه الله تبارك وتعالى، لم ألقه رحمه الله تعالى، ولا شك أن الرجل يعني بذل يعني نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وكان ممن يعني نافح ودافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة، ورد على شبه الرافضة وأبطل أقوالهم، وإن كان فيه يعني شيء من الشدة رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن نفع الله به، وكتبه ما شاء الله نفع الله بها، وهي من أول كتب الحقيقة التي استفدت في قراءتها، وإن كانت ليست الأولى يعني مطلقا، ولكنها من أوائل الكتب، وإن كنت بداية كتب شيخ الإسلام تيمية. لكن على كل حال الرجل يعني كان عالما وعلى يعني عقيدة سلفية، وكان يرد على الرافضة وأبطل شبهاتهم ورد عليهم حتى قتل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهيدا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.